الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن النوع الثاني من أنواع المياه وهو المشمس، وقلنا أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، إلا أنه يكره استعماله. واليوم نتكلم عن النوع الثالث. قال الشيخ: وثالثها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل. وده نوعين: الماء المستعمل والماء المتغير بطاهر، وسيأتي الكلام بالتفصيل عنه. ثالثها ماء طاهر في نفسه إلا أنه غير مطهر لغيره، يعني لا يجوز لنا أو لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، وهو الماء القليل. أدي أول شرط يا جماعة، وهو الماء القليل المستعمل. يبقى الماء المستعمل إنما يتعلق بالماء الكثير دو القليل دون الكثير، فالماء الكثير لا يسمى بماء مستعمل إطلاقا، ولكن الماء المستعمل الذي هو طاهر في نفسه ولا يطهر غيره إنما يتعلق بالماء القليل. طيب، وكلمة مستعمل تعني الماء الذي انفصل عن أعضاء الوضوء أو البدن عند الاغتسال، طالما أن الماء ما زال موجودا مترددا على الجسم فلا يسمى مستعملا، إنما يسمى مستعمل إذا انفصل عن الجسم. طيب، يبقى الشرط الأول يا جماعة في هذا النوع أن يكون مستعملا، أي انفصل عن الجسم. الشرط الثاني أن يكون قليلا. قال: في فرض الطهارة، وهذا هو الشرط الثالث، أن هذا الماء استخدم في وضوء واجب أو غسل واجب نرفع به الحدث، وكذلك هذا الماء الذي استخدم في إزالة النجاسة. يبقى عندنا يا جماعة هذا النوع الطاهر في نفسه المطهر الذي لا يطهر غيره المسمى بالماء المستعمل وهو المنفصل عن الجسم، لا بد أن يكون قليلا شرط، وكذلك أن يستخدم في فرض الطهارة. قال: المستعمل في فرض الطهارة عن حدث، وضرب بعد ذلك الحدث. طبعا يا جماعة يتعلق بالوضوء أو يتعلق بالغسل الواجب، وضرب مثلا أو ضرب مثالا لنا فقال: كالغسلة الأولى في الوضوء يا جماعة التثليث سنة، الغسلة الأولى واجبة فرض، والثانية والثالثة تدخل في معنى السنة. إحنا بنتكلم عن الغسلة الأولى، كذلك الغسل، الغسلة الأولى التي لاقت البدن هي دي المقصودة، إنما الغسلة الثانية والثالثة فهذه الماء الذي انفصل منها يكون طهورا. طيب، هنا العلماء في الماء المستعمل على قولين، منهم من قال أنه طهور، يعني يمكن أن يستخدم مرة ثانية في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة الخبث وهكذا، وهناك فريق آخر ذكر أن هذا الماء نجس، والمذهب عندنا أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ما الدليل على ذلك؟ بدأ يتكلم في هذا الجزء على بيان أدلة المذهب. أما كونه طاهرا فلأن السلف الصالح الصحابة يعني كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه، وبيتوضأ بيرتد بعض الماء إلى الجسم، ومع ذلك هم لا يتطهرون به، يعني هو ليس بنجس. نعم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عاد جابرا، كان سيدنا جابر مريض فعاده النبي زاره في مرضه، فتوضأ وصب عليه من وضوئه، الوضوء الماء المستخدم في الوضوء، الماء الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما صب على جابر منه، وهذا يدل على طهارته. طيب، وأما كونه غير مطهر يبقى كونه طاهر رد على من قال بنجاسته، وهذا قول ينسب للحنيفية. وأما عن كونه غير مطهر لغيره ردا على المالكية، ما الدليل يا جماعة؟ برضو لأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا، بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجعلوه للشرب لأنه مستقذر. نقف عند الدليل ده. الدليل ده يا جماعة لا يوجد نص، إنما هو من باب التتبع الاستقراء. يعني معنى ذلك أن الشافعي وأن الشافعية تتبعوا الأحاديث المتعلقة باستخدام الماء، فوجدوا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، لم يجمعوا المستعمل مرة أخرى، أو لم يجمعوه لاستخدامه مرة أخرى. فلو كان طهور يعني مطهر لفعلوا ذلك، هم في أسفارهم لم يجمعوا، فلو كان يصلح لجمعوه واستخدموه. هذا يسمى عندنا تتبع أو استقراء، استقراء النصوص. وهذا الاستقراء إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. فالاستقراء التام يجي المجتهد يا جماعة ويبحث في جميع الجزئيات المتعلقة بالأمر الكلي. يعني حنفترض جدلا إن الأحاديث التي تكلمت عن الوضوء أو عن الغسل نفترض 1000 حديث، فيأتي هذا المجتهد ويتتبع الصحابة في أسفارهم وهذه الأحاديث التي وردت في المياه، فلم يجد أو لم يجد أنهم جمعوا الماء لاستخدامه مرة أخرى، فخرج بهذا الحكم. الاستقراء التام وهو تصفح وتتبع جميع الأدلة أو جميع الجزئيات، وهذا يا جماعة الاستقراء يفيد القطع اتفاقا بين أهل العلم. وأحيانا يتتبع المجتهد غالب الجزئيات أو غالب الأدلة، وده يسمى عندنا استقراء ناقص. استقراء يا جماعة ناقص، وهو عند الجمهور حجة. طيب، يبقى الدليل اللي فوق خالص، الصحابة كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه، مبناه استقراء. وكذلك لأن السلف كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا الماء المستعمل للاستعمال ثانيا، أيضا يدخل في معنى الإيه يا جماعة؟ الاستقراء، في معنى الاستقراء. والاستقراء دليل عند الأصوليين، ويمكن الجماعة الشافعية وغيرهم إنما حددوا سن البلوغ عند المرأة وكذلك أقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض وأقل مدة وأكثر مدة للنفاس، دليلهم في هذا إنما هو الاستقراء، إنما هو الاستقراء. فالاستقراء يعد دليل من الأدلة، من أدلة الأصول، والشافعية أخذوا ذلك وطبقوه هنا. يبقى خلي بالنا إن قد دي مهمة جدا نكتب عليها دليل استقرائي. تنبيه الأول قبل ما نتكلم عن التنبيه، هل هذا هو القول الأوحد عند الشافعية؟ لا، الشافعية لهم قول في القديم، قول الإمام الشافعي في القديم، هذا القول كقول الإمام مالك في أن هذا الماء المستعمل طهور، طهور يعني يمكن استخدامه مرة أخرى. ولكن نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي محل خلاف. ليه يا جماعة محل خلاف؟ لأن الذي روى ذلك عن الشافعي عيسى بن أبان، وعيسى بن أبان لم يكن على مذهب الإمام الشافعي، وكان من أصحاب الرأي، مع أنه إمام ثقة لم يلتقي بالشافعي، لذلك رد بعض علماء الشافعية أن ينسب للإمام الشافعي هذا القول، قالوا ليس في المسألة قديم. وبعضهم زاد وقال بل ينسب إلى الشافعي على أنه مذهب قديم، إنما المعتبر عندنا الجديد. إيه هو الجديد يا جماعة؟ أن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لإيه؟ لغير إذا وجدت الشروط التي قلنا. طيب، تنبيه، المراد بكلمة الفرض، أنت قلت المستعمل في فرض الطهارة، ما المقصود بكلمة فرض يا جماعة؟ قال المراد بالفرض ما لا بد منه، ما لا بد منه. يعني إيه ما لا بد منه؟ الوضوء لمن أحدث لا بد منه، الغسل لمن أحدث لا بد منه، المرأة الزمية أو المجنونة لا تحل لزوجها المسلم إذا حاضت حتى تغتسل، فهذا أيضا لا بد منه. وبالتالي لا يشترط في كلمة الفرض هذا وضوءا متكاملا على مذهب الإمام الشافعي. لذلك دخلنا في مسألة مهمة جدا، قال أثم الشخص بتركه، المراد بالفرض ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه. بعدين رح مديني مثال، كحنيفي توضأ بلا نية أم لا كصبي. نقف شوية كده، طبعا علل ذلك إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء. طيب خليك معي، الحنيفية يا جماعة أو الجماعة الحنيفية قالوا أن النية ليست بشرط أو ليست من واجبات الوضوء. النية، النية في الوضوء يا جماعة إنما تسن عندهم وليست من واجبات الوضوء. أما عند الشافعية فأوجب الإيه يا جماعة؟ النية. فمن توضأ بلا نية أو توضأ مع اعتقاده أن النية تسن فعند الشافعية هذا الوضوء باطل، وعند الإمام أبي حنيفة هذا الوضوء يا جماعة صحيح. وهنا بنرجع لقضية قبول الخلاف في المسألة، لأن الخلاف سببه إيه؟ خليك معي، الآية جت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إلى الكعبين، وأيديكم إلى المرافق، مش كده يا جماعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى إلى الكعبين إلى آخر الآية. الآية لم تذكر النية، مش كده يا جماعة؟ ولكن النية إنما ثبتت في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. طيب الشافعي ألحق النية بالوضوء وجعلها شرط فرض من فرائض الوضوء ولا يصح إلا به بالنية. الجماعة الحنيفية لهم قاعدة أصولية مخالفة خالص. قالوا طالما أن النية جاءت بدليل آخر بدليل مغاير للآية فهذا يسمى عندنا الزيادة على النص. النص الآية. طب والنية هي زائدة على النص، واعتبروا أن الزيادة على النص نسخ، كأن الحكم الأول الذي لم يشترط النية قد نسخ بحكم جديد باشتراط النية، وأن الحديث عندهم من أحاديث الأحاد الذي لا يرتقي على نسخ هذا النص، فلم يعتبروا النية ولكن اعتبروها من باب السنة. إذن الخلاف في قاعدة أصولية تمثل ما يسمى بالزيادة على النص. قبل الشافعي اشتراط النية ولم يقبلها الجماعة الحنيفية يا جماعة، عشان كده هم قالوا أن النية تسن. الشافعية قالوا بالوجوب. طب أنا رجل شافعي أعتقد بوجوب ذلك، فمن توضأ بغير نية فهذا الوضوء لا يصح عندنا، أو توضأ مع اعتبار أن النية تسن أيضا لا يعتبر هذا الوضوء، ولكن الخلاف يقبل، فمن اعتقد غير ذلك لأدلة كما قلنا يقبل. طيب عشان كده اعتبر ذلك، قال المراد بالفرض ما لا بد منه، وهذا معنى واسع، حتى لو كان كاعتقاد الحنيفي أن الوضوء لا يحتاج إلى نية وجوبا بل سنة، أو لا يأثم بذلك عندنا كصبي لأن صلاته تسن، إذ لا بد لصحة صلاة الحنيفي والصبي من وضوء، وهذا الوضوء عندنا لا يكون صحيحا وعند غيرنا يصح، عند غيرنا يكون صحيحا. خلي بالكم الكلام الجاي. يبقى لو توضأ الحنيفي فعلى مذهبه واعتقاده أنه توضأ أزال بالماء حدثا فصار هذا الماء مستعمل. ده رح مدخلنا إلى قضية هامشية. القضية بتقول إيه يا جماعة؟ هناك خلاف بين الجماعة الشافعية والحنيفية في من مس ذكره بلا حائل، فعند الشافعي هذا ناقض للوضوء، وعند الحنيفية لا يكون ناقضا للوضوء ولكن يسن لك الوضوء أيضا نفس الكفية. هل تعامل هذه المسألة وهذا الخلاف نفس المعاملة السابقة؟ لا. قال ولا أثر لاعتقاد الشافعي، لا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنيفي فيما ذكر لم يرفع حدثا. ليه يا جماعة؟ لمراعاة الخلاف. يبقى الحنيفي إذا توضأ بلا نية واجبة عنده ولكنها مستحبة فإن وضوءه يصح وصار هذا الماء مستعملا لأنه رفع حدث. قال بخلاف اقتدائه بحنيفي مس فرجه، لأن مس الفرج عند الحنيفية لا يعد ناقضا للوضوء، فلو أن الإمام فعل ذلك ثم دخل إلى الصلاة فما حكم هذه الصلاة؟ باطلة. إن تبعه الشافعي في ذلك تكون باطلة. طب ليه يا جماعة؟ قال ولا يصح اعتباره، ولا يصح اقتداء الشافعي بالحنيفي الذي مس فرجه، ولا يصح اعتبارا باعتقاده، اعتقد من اعتقاد المأموم. هنا هنقبل اعتقاد المأموم، وفي قضية الوضوء هتبقى نقبل اعتقاد الإمام ونراعي الخلاف. هنا لا نراعيه لأن هناك رابطة في الوضوء، ليست هناك رابطة إنما في الصلاة رابطة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. عشان كده قال بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجة، حيث لا يصح، لا يصح للاقتداء، لا تصح الجماعة اعتبارا باعتقاده. اعتقاد من يا جماعة؟ المأموم. لأن الرابطة، الرابطة بين الإمام والمأموم معتبرة، معتبرة نعتبرها في الاقتداء دون الطهارة. مفهوم يا جماعة ولا أقول تاني؟ نقول تاني. العلاقة بين الإمام والمأموم في الوضوء ليست هناك علاقة، هذا يتوضأ على مذهبي وهذا يتوضأ على مذهبي، والخلاف معتبر، الخلاف معتبر. أما إذا اجتمعا في رابطة واحدة فلا بد من صحة صلاة الإمام في اعتقاد المأموم. ولما كان الإمام صلاته في اعتقاد المأموم باطلة، يبقى معنى ذلك إن اقتدى المأموم بإمام أتى بناقض فإن هذه الرابطة تعتبر، والصلاة لا تصح بالنسبة للمأموم للإمام. وصلت يا جماعة؟ عشان كده قال بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجة، حيث لا يصح هذا الاقتداء اعتبارا باعتقاده. اعتقد من يا جماعة؟ المأموم. لأن الرابطة، أين توجد الرابطة؟ في العلاقة بين الإمام والمأموم في الصلاة، معتبرة. معتبرة يعني لا بد أن تكون الصلاة صحيحة من حيث اعتقاد المأموم في الاقتداء دون الطهارات، لعدم وجود رابطة في قضية الطهارة. مفهوم المسألة دي؟ مسألة مهمة لها توابع كثيرة، لها توابع كثيرة يا جماعة. عشان كده المسألة عندنا، إذا أتى الإمام بناقض في صلاته وعلم المأموم بذلك فلم ينوي المفارقة وأكمل مع علمه أن صلاة الإمام باطلة، فهذه صلاة لا تصح. لازم تبقى جاهل في المسألة دي. يعني إذا انتهت الصلاة وعلمت بعد الصلاة أن صلاة الإمام كانت باطلة، صحت صلاة. عشان كده سيدنا عمر كما ورد ذلك عند الإمام مالك في الموطأ وعند غيره، صلى بالناس الفجر وعاد إلى بيته فوجد أثرا لمني فاغتسل وأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. ليه يا جماعة؟ لأن هذا العلم كان بعد انتهاء الصلاة، إنما في أثناء الصلاة ما زالت الرابطة معتبرة. يعني لا بد للمأموم أن يكون على علم بصحة صلاة الإمام وأنه لم يأتي بناقض من النواقض. المسائل دي عندنا يا جماعة اسمها مسائل الفروق، من مسائل الفروق. يعني هنا اعتبرنا وضوء الحنفي وقبلناه، وهنا لم نقبله في موضوع الاقتداء في الصلاة، لم نقبله. لماذا؟ يأتي التعليل بالكيفية دي. طيب، لها مثيل أو لها نظائر؟ نعم لها نظائر. مسائل الفروق دي كثيرة، منها يا جماعة لو أن رجل كان صائما ثم كان في الجو غيم سحب واعتقد أن الشمس غابت فأكل وشرب، وبعد قليل بان أن الشمس لم تغيب، ما الحكم يا جماعة؟ عليه الإعادة. حصلت في أيام سيدنا عمر، غابت الشمس فأكل الناس، فانقشعت السحب فبانت الشمس، فأمرهم بالإعادة. طيب، وبعدين؟ أما إذا كان من الليل وقام من الليل معتقدا بقاء الليل فبان أن الفجر قد لاح، ما حكم الصيام؟ صحيح. هنا صحيح وهنا باطل، ليه؟ ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ الفرق في أن أو في استصحاب الأصل. يعني استصحاب الأصل؟ قال في الليل بقاء الليل هو الأصل، لذلك فإن هذا الخطأ يرد إلى الأصل، وبالتالي فإن صيامه يصح استصحابا للأصل وهو بقاء الليل. طيب الحالة الثانية يا جماعة، استصحاب بقاء النهار، النهار لسه باقي، ولا أخرج من هذا الأصل إلا بيقين غروب الشمس، فلما بان أنني قد أخطأت، عشان كده بنقول لك بالإعادة، لأن الأصل بقاء الإيه؟ بقاء النهار. مسائل دي عليها مسائل كثيرة، ولكني أنتقل إلى غيرها إن شاء الله تعالى. طيب تنبيه. اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل. إذا قلنا أن الماء المستعمل لا يصلح للتطهير به، لماذا؟ إيه العلة؟ فقيل وهو الأصح، خلي بالكم المصطلح ده، أن هذا الماء أنه غير مطلق. طيب كما صححه النووي في تحقيقه وغيره، تحقيقه ده كتاب اسمه التحقيق وهو من أواخر كتب النووي، ولما نجد الفتوى عند النووي تغيرت يبقى بناخد بالفتوى اللي موجودة في كتاب التحقيق. طيب طبع هذا الكتاب مطبوع، ولكن النووي لم يعني مات قبل أن يكمل. يبقى القول الأول وهو الأصح في المذهب إن سبب أن هذا الماء المستعمل لا يصلح أنه ليس بماء طهور، أنه غير مطلق، يعني ليس بطهور. طب ليه يا جماعة؟ لأنه أدي به فرض الطهارة، عشان رفع الحدث، هذا الرفع جعله قد استعمل، فيكون هذا من باب العلة التي منعت هذا الماء من كونه مطلق أو من كونه طهور. طيب يبقى العلة الأولانية أنه غير طهور، لماذا؟ لأنه استخدم في رفع حدث خلاص أو في طهارة واجب. طيب وقيل أنه مطلق كماء البحر وماء السماء إلى غيره، ولكنه منع من استعماله تعبدا. منع من استعماله يا جماعة؟ تعبدا. كلمة تعبد معنى أن العلة إيه؟ العلة قاصرة، ما نعرفش السبب، نفعلها تعبدا لله فقط، كما جزم به الرافعي. وقال النووي في شرح التنبيه، تنبيه ده كتاب للشيرازي، كتاب مهم، أنه الصحيح عند الأكثرين. يبقى عندي هنا كلمة الأصح وكلمة الإيه؟ الصحيح. تدل هذه على أمرين، الأمر الأول أن هذه أقوال المجتهدين ولا تنسب للإمام الشافعي. لما يبقى في قول عن الإمام الشافعي يقال عليه قول، يقال عليه أظهر، خلاص القول الأصح يسمى أظهر. طيب إنما إذا كان الاجتهاد من ناحية الأصحاب اللي هم من بلغوا درجة الاجتهاد والنظر، يبقى القول بتاعهم فيه الضعيف وفيه الصحيح، فيه الصحيح وفيه الأصح. طيب الأصح هو المعتمد، الأصح يعني أشد صحة لأن دليله أقوى، ولا يعني أن الأول ضعيف ولكنه صحيح. مفهوم يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك أن القول الصحيح الأصح في المذهب أن هذا الماء لا يرفع حدثا ليجمع، لأنه أدي به فرض الطهارة، لأنه استخدم في فرض الطهارة فلا يستخدم مرة أخرى. هنا في عندي حديث لازم نقف عنده شوية، لأن كثير من المتأخرين بيعتمدوا دليل على جواز استخدام المستعمل. إيه هو الحديث ده؟ الحديث بيرويه الإمام أحمد ويرويه أبو داود عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بفضل ماء كان في يده، بفضل ماء كان في يده، فضل ماء كان في يده مسح على رأسه. هذا الحديث بداية فيه رجل يسمى بعبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا الرجل مختلف فيه، بعض أهل العلم حسن حديثه كالألباني وغيره، وبعضهم ضعف حديثه من هؤلاء الشيخ شعيب الأرنوط، يبقى الحديث محل خلاف، فمن ضعف لا يجوز أن أحتج عليه بمثل هذا الحديث، ولكن ماشي على فرض أنه يصلح للاحتجاج. النبي صلى الله عليه وسلم وجد ماء في يده فمسح على رأسه، هل في الحديث دليل على أن هذا المال الماء الذي يوجد في يدي أثر استعمال؟ لا، ده كان الماء أخذ منه وما فضل مسح على رأسه، يعني ما تبقى مسح على رأسه، فلا يدل على أن هذا أثر الماء الذي في يده أثرا للاستعمال. طيب هنفترض جدلا أنه أثر للاستعمال، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الوضوء وكان في اليد أثر لاستعمال الماء المستعمل فاستخدمه في رأسه. طيب هل يا ترى قبل الرأس بتعمل إيه؟ تغسل إيه؟ إيديك في الوضوء قبل مسح الرأس بتمسح بتغسل إيدك، مش كده؟ طيب بعد غسل اليد، الغسل بتغسل كم مرة؟ اليد تغسل كم مرة؟ مرة واثنين وثلاث. في غالب الأحوال النبي كان بيتوضأ الوضوء الأكمل ثلاثة، يبقى معنى ذلك هذا الماء الذي في يده أثر للوضوء للغسلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة في الغالب، والغسلة الثالثة إنما هي تستحب، وبالتالي لا يكون الماء المنفصل منها مستعملا، لأن إحنا اشترطنا ماء قليل أدي واحدة، أن يستخدم هذا الماء في فرض الطهارة أدي اثنين، أن ينفصل ثلاثة، فما كان مستخدما في وضوء مستحب لا يكون مستعملا، وهذا هو الأقوى من حيث الظاهر. أما أن نقول أنها أثر للغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة فهذا إنما ترجيح بلا مرجح، لترجيح بلا مرجح، لذلك عدنا إلى أن الصحابة لم يجمعوا المستعمل ليستخدموه مرة أخرى. طيب قال الشيخ وخرج بالمستعمل في فرض، المستعمل في نفل لسه قايلينها، كالغسل المسنون والوضوء المجدد فإنه طهور على الجديد. الجديد يعني يا جماعة مذهب الشافعي في مصر، لأن هناك قول في تعريف المستعمل أنه المستعمل الذي استعمل فيه في فرض الوضوء وفيه الوضوء المسنون أيضا، هذا وجه، ولكن المذهب عندنا المستعمل في فرض بس. يبقى الماء الذي استخدمناه في طهارة مسنونة بجدد وضوء الغسلة الثانية والثالثة كل هذا الماء الذي انفصل عن البدن يعد عندنا إيه؟ طهور. يعد عندنا طهور. تقول لي طيب هنا في نقطة اعتراض، انت لسه قايل لي ان الصحابة لم يجمعوا الماء الذي استخدم في طهارة، مش كده يا جماعة؟ ليستخدموه مرة اخرى، صح؟ طب اذا كان ذلك في الطهارة الواجبة، فلماذا لم يجمعوا ما استخدم في الغسلة الثانية والثالثة؟ مش كده اعترض حلو قوي. نقول لم يفعلوا ذلك لاختلاطه. يعني ايه؟ انا عندي شويه ميه بغسل وشي مره اثنين ثلاثه، الماء اختلط. طالما ان الماء اختلط فقد اختلط بمستعمل، وطالما انه اختلط بمستعمل ستاتي هذه المساله يكون غير صالح لاختلاطه. هنتكلم عن ضوابط المساله دي معايا يا جماعة؟ مفهومة؟ أنا استخدمت 3-4 كوبايات من دي، استخدمت 2 منهم في الطهارة الواجب، صار هذا الماء مستعمل، وبعدين استخدمت 2 تاني في بقية الطهارة الايه؟ المسنونة، بس الماء كله اجتمع في إناء واحد، فصار هذا الماء خليط من الماء الذي استخدم في فرض الطهارة والماء الذي استخدم في نفل الطهارة. هذا الخلط يؤدي إلى أن الماء لا يصلح. مفهوم الاعتراض ده؟ هو موجود هذا الاعتراض ولكن لم يذكره الرجل. تنبيه. ومن المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف. الرجل بتاعنا ده مسح رأسه، وبدل أن مسح غسل رأسه، بدل ما يمسح على رأسه غسل رأسه. يبقى الماء الذي استخدم في هذا العضو جمع بين أمرين، بين ماء للمسح وماء للغسل، ولكنه اختلط فأخذ حكم المستعمل. يبقى لماذا أخذ حكم المستعمل؟ بنقول لأنه اختلط ماء المسح بماء الإيه يا جماعة؟ الغسل. ماء المسح مستعمل، ماء الغسل، ماء الغسل بالنسبة للرأس غير مستعمل لأنه لم يستخدم في فرض، ولكن لاختلاطه والماء قليل صار مستعملا. أيضا الخف، بتمسح على الخف، جميل، ولكن بعد أن مسحت على الخف أو بدل أن مسحت على الخف غسلت الخف، المفروض في حقك الايه يا جماعه؟ المسح. طب وما زاد وصار غسلا صار مستعملا لايه؟ لاختلاطه ايضا. لاختلاط هتجي لنا مساله قريبه من دي كمان. وايضا يدخل في المستعمل ماء غسل كافره لتحل لحليلها المسلم. انت متجوز واحده كتابيه في دينها ما فيش حاجة اسمها الاغتسال من الجنب، فأنت بتجبرها على ذلك حتى تصبح حلالا لك في أن تطهر، وبالتالي هي لا تنوي رفع الحدث، يعني فعلت بلا نية، ولكن الفعل رفع مانع. رفع مانع ولا ما رفعش؟ رفع مانع، فأباحها لزوجها بعد أن كانت حراما، فكأن الفرض معنى أوسع من قضية الوضوء وقضية الاغتسال بالنسبة للمسلم الذي اشترط وجود النية أو اعتقد وجود النية. فهذه المرأة رفعت مانعا من وطئها بالغسل، فكان ماء مستعملا لأنه رفع المانع. طيب تعالوا بقى نشوف الاعتراضات اللي وجهت على تعريف الماء المستعمل. وأورد أي اعترض على ضابط المستعمل أي على مفهوم المستعمل. احنا قلنا المستعمل الماء اللي انفصل من الأعضاء، أدي واحدة، نمرة 2 كان قليلا، أدي 2، نمرة ثلاثة استخدم في طهارة الوجه. ثلاث شروطهم، تعالوا نشوف الاعتراضات. أول اعتراض قال ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف. جميل. المسألة دي صورتها إيه يا جماعة؟ قال غسل الرجل بعد أن مسح على الخفين، قام بغسل الرجلين من داخل الخفين. هل يكون هذا الماء مستعملا ولا مش مستعمل؟ مش دي أشبه بقضية غسل الخف بدلا من أن يمسحه؟ ما هي زيها بالضبط. نرجع لهذه المسألة، مسح الخف هل هو رافع لحدث القدم ولا لا؟ يا جماعة المذهب نعم رافع. يبقى من مسح على خفه رفع الحدث عن رجله ولا لا؟ بدليل أنه يستطيع أن يصلي أو أن يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة لمين؟ للمسافر. يبقى عندما مسح على الخف رفع الحدث، ولما غسل أو وضع الماء في داخل الخف فهذا الماء لم يرفع حدث فيبقى طهورا. مفهوم يا جماعة؟ زي الغسل المسنون، الوضوء المسنون، هذا الوضوء لم يرفع حدث وبالتالي يبقى طهور. وصلت الفكرة دي؟ طيب تعالوا نشوف الحالة الثانية. قال ماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم. وهنا التيمم ما كانش لفقد الماء ولكن لعلة منع. احنا عندنا التيمم لسبب فقد الماء وهذا ينتهي بوجود الماء. الأمر الثاني لعلة بالجسد تمنع وصول الماء وهذه تنتهي بزوال العلة. طيب الرجل ده لسه بعلة وتيمم لعلة به وهذه العلة تمنع من وجوب الغسل، جعلتنا ننتقل إلى التيمم. فماذا فعل الرجل؟ تكلف فغسل وجهه. إيه حكم الماء ده يا جماعة؟ أقول لك خلي بالك. هل التيمم هنا يا جماعة يرفع الحدث أو لا يرفع؟ لا يرفع. التيمم لا يرفع حدثا بدليل أنك إن وجدت الماء أو زالت العلة بطل التيمم، بدليل أن التيمم إنما يكون لفرض مع سننه. يعني ما ينفعش توضأ تيممت وصليت الظهر لما أجي العصر لابد أن أتيمم من جديد. إذن التيمم إنما يستخدم استباحة للصلاة مع بقاء الحدث. فلما تكلف الرجل وغسل وجهه يبقى كده عملي في الوجه رفع الحدث عن وجهه فصار مستعملا لرفعه الحدث. مفهوم يا جماعة؟ طيب الحاجة الثالثة ماء غسل به الخبث المعفو عنه. هل في خبث معفو عنه؟ في نجاسات يعفى عنه إما لقلتها وإما لأمر آخر. فلو تكلف الرجل وقام بغسلها هل هذا الماء يكون مستعمل؟ الإجابة نعم، باعتبار جنس النجاسة أنه يحتاج أن يغسل. يبقى هذه الاعتراضات إنما ذكرها على أنها إنما ترفع حدثا ومع ذلك اختلف في كونها من المستعمل أو لا. خليكم معي. قال فإنها لا ترفع حدثا مع أنها لم تستعمل في فرض. ده الاعتراض. طب شوفوا كده، فإنها أي المائات الثلاثة لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض. هل هذا الاعتراض صحيح؟ الإجابة لا. تعالوا نشوف ماذا قال. أجيب عن الأول بمنع رفعي بمنع عدم رفعه، لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا كما قلنا يا جماعة. أنت لما مسحت على الخف رفعت الحدث، يبقى الماء لم يؤثر في رفع الحدث فيبقى طهور كما هو. طيب، حالة ثانية. وأجيب عن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث، لما غسلت وجهك خلاص بعد أن كنت متيمما فكأنما رفعت الحدث عن الوجه، فرفع الحدث يجعل هذا الماء مستعملا. عشان كده بصوا بيقول لي المستفاد به أكثر من فريض. يعني إيه؟ رفع الحدث بالماء جاز لك أن تصلي به أكثر من فريض. استباحة الصلاة بالتيمم لا تصلي به إلا فريضة إيه؟ واحدة وما يتبعها من سنة. طيب، وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة، الأصل في النجاسة أنها تزال، فلما كانت معفوة ولكنها من النجاسة، فلما استخدم الماء طهر المحل وصار الماء مستعملا. يبقى تعالوا نصنف الثلاث الأحوال دول، فنقول أنه يصير مستعملا، يصير الماء مستعملا في الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة فقط، أما في الحالة الأولى فيبقى طهور كما هو. طيب، خلي بالنا بقى من الفوائد اللي جاية دي، لأن فيها مشاكل كتير. بداية فائدة: الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة. مسألة اللي احنا قلنا عليها، الشروط بتاعتنا التلاتة. الشرط الأول أن يكون قليلا، الشرط الثاني أن يستخدم في طهارة واجبة، الشرط الثالث أن ينفصل عن الجسم. طول ما الماء موجود في الجسم يا جماعة فلا يعد مستعملا. نستفيد إيه من دي؟ لما بتجيب حضرتك الماء وانت داخل تغتسل، فتحت الدش على دماغك، المية اللي نازلة من على الدماغ، من على الرأس إلى الرقبة إلى الصدر إلى أسفل المرء، كل هذه المراحل تكون مطهرة. ما هو مية واحدة مرت على الرأس خلاص، ولكنها لم تنفصل، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الرقبة إلى البدن، كلما مرت على جزء طهرت لأنها لم تنفصل، لأنها لم تنفصل. مفهوم يا جماعة؟ أما بالنسبة للوضوء، الوضوء يختلف عن الغسل. الغسل بنعتبر الجسم كله شيء واحد، فالماء الذي نزل على الرأس حتى وصل إلى القدم يطهر الرأس والقدم والبطن وغير ذلك، لأن البدن كله عضو واحد. أما في حالة الوضوء فكل عضو من أعضاء الوضوء يعد أصلا بمفرده. يعني الماء الذي استخدم في غسل الوجه خلاص إن سال من الوجه إلى القدم لا يطهر القدم، لأن الوجه عضو منفصل. الماء الذي انفصل أو تقاطر أو انفصل عن اليد ونزل إلى القدم لا يكون بحال من الأحوال مطهر للإيه؟ للقدم، لانفصال العضو. يبقى حنفرق هذا التفريق علشان حينفعني في اللي جاي. طيب، قال الشيخ الأحوال بعد هذه القاعدة التي وضعها أن الماء ما دام مترددا على العضو فلا يثبت له حكم الاستعمال، قال: فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الإنغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث. نقف شوية عند دي. صورة المسألة إيه؟ صورة المسألة بني صغير، بركة صغيرة فيها ماء قليل، والرجل قال نويت رفع الجنابة ثم نزل إلى هذه البركة، أو نزل بجسمه ثم قال نويت رفع الإيه؟ رفع الجنابة. الرجل ده يبدأ في الانغماس في النزول، وكلما نزل وغمر الماء جزءا من جسمه طهر حتى يصل إلى رأسه يطهر بذلك. ليه يا جماعة؟ لأن الجسم كله عضو واحد، مفهوم يا جماعة؟ انت بتجيب مية وبتغسل إيدك، الماء الذي نزل من كفك إلى ساعدك ثم إلى المرفقين يطهر كل ذلك، لأن الإيد إيه يا جماعة؟ اليد عضو واحد، كذلك البدن في الغسل. إنما حنفترض جدلاً أن الرجل وقف في البركة وقد وصلت إلى صدره فأخذ الماء ووضعه على رأسه، يبقى الماء يا جماعة عندما أخذه من البركة وخرج به قد انفصل، فلما انفصل صار مستعملا، فإذا وضع على رأسه لا يصح، لا يرفع حدثا. فرق بين الذي نزل بجسمه إلى أن غمره الماء رفع حدثا، وفرق بين من أخذ اغترف الماء وكبه على رأسه فإن الماء بانفصاله صار مستعملا. مفهوم؟ اللي مش فاهم يقول. نكمل الصورة التانية. لا ده في صورة تانية ما كملهاش هو. قال أجزأه الغسل في ذلك الحدث، الرجل جنب ونزل ونوى رفع الحدث وانغمس في الماء رفع حدثه. حنفترض جدلا أنه عندما نزل في الماء أحدث حدثا آخر. إزاي؟ امرأة كانت حائض وطهرت من حيضها وأرادت الغسل، فلما انغمست في الماء أجنبت. يبقى ده حدث تاني. هل هذا الماء يرفع الحدث الثاني يا جماعة؟ الإجابة نعم، لأن الماء يبقى طهور إلى الانفصال. وهل حدث الانفصال؟ لا، هي نزلت في الماء، فالماء الذي وصل إلى بطنها أو إلى صدرها هو طهور، أجنبت، يبقى كان حدث قد طرأ، حدث جديد طرأ. هل يؤثر الإجابة؟ لا، طول ما هي نزلة يرفع الكم حدث دول الاثنين. مفهوم يا جماعة؟ تعالوا نشوف هو كتب إيه. قال ولو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في الماء في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث. وضحنا الصورة إنه بينزل منغمس ولا يغترف، وكذا في غيره يعني حدث آخر ولو من غير جنسه. يبقى لو كان جنب فلما نزل الماء أجنب مرة أخرى، يبقى الحدث الثاني من نفس جنس الحدث الأول. إنما كانت حائض ثم أجنبت، يبقى الحدث الثاني من غير جنس إيه؟ الحدث الأول. مفهوم؟ نكمل. ولو نوى جنبان، اثنين رجال كلاهما جنب، معا بعد تمام الانغماس في الماء في ماء قليل طهرا. الاثنين نزلوا ميه قليله، بنيوا بركه صغيره والاثنين نزلوا إلى تمام الإنغماس، بقوا كلهم تحت المية، كلاهما تحت الماء. ثم قال نويناه، رفع الحدث، رفع الحدث. ليه يا جماعة؟ لأن النية كانت بعد تمام الإنغماس. يبقى الماء طهورا إلى الانفصال، خلاص، وكلاهما لم ينفصل حتى انغمس. طيب تعالوا نشوف الحلقة الجاية. أو مرتبا ولو قبل تمام الانغماس فالأول فقط. يعني إيه؟ الاثنين نزلوا في المي، واحد خبيث ضحك على التاني وهو في الماء، قال نويت رفع الحدث ثم انغمس. يبقى لما قال نويت رفع الحدث صار الماء يا جماعة مستعملا، صار الماء مستعملا. يبقى التاني الغلبان لا يستطيع أن يتطهر بالماء المستعمل. وصلت؟ عشان كده قال إيه؟ قال فالأول فقط، يعني من نوى أولا هو ده الذي صار الماء في حقه ما زال طهورا إلى تمام الانفصال. وأما الثاني الذي نزل بعده إلى الماء فإن الماء أصبح مستعملا لا يصلح للتطهير. طيب بصوا كده، ولو نويا معا في أثناء، يبقى مرتبا واحد نزل الأول ونوى، فالماء يبقى طهور في حقه، والثاني الماء يبقى مستعملا في حقه. حالة الثالثة كلاهما نزل إلى الماء ووصل الماء إلى صدرهما، ثم كلاهما قال نويت رفع الحدث. هنا صار الماء في حق كل واحد منهما في الجزء الذي لم يغسل مستعملا، رفع الحدث عن الأجزاء التي غمست في الماء بس. أما عن بقية الأجزاء فصار هذا الماء مستعملا. مفهوم يا جماعة؟ الحالة دي، الحالة الأولى نوى ونزل وكل جزء جديد الماء يبقى طهور ويظل طهور إلى الانتهاء. إنما لو الاثنين نزلوا مع بعض وأتموا الانغماس ثم أطلق النية، هنا كلاهما يطهر. واحد نزل الأول ونوى، يبقى الماء في حقه طهور، وفي حق الثاني الذي لم ينغمس بعد مستعملا. كلاهما نزل ووصل الماء إلى نصف، ثم كلاهما نوى فصار باقي، فصار هذا الماء في حق الأجزاء التي لم تغمس مستعملة بالنسبة للأول وبالنسبة للثاني. طيب ولو شك في المعي، يعني كلاهما نوى ولكن لا يدري، كلاهما شك، أنا الأول لا أنت الأول ولا إحنا الاثنين معا، مسألة. نزل إلى الماء وأتم الانغماس، ولكن واحد شك أنه قد نوى قبل تمام الانغماس، والثاني اعتقد أنه نوى قبل تمام الانغماس. لم يكن هناك يقين بل شك، والشك عندنا دائما بنلقيه نطرحه جانبا. فلو شك في المعية فالظاهر كما بحثه بعضهم أنهما يطهران، لأن لا نسلب الطهورية بالشك، وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح. خليك معي، أنا عندي ثلاث اعتبارات. كلاهما نزل إلى الماء وبعد تمام الانغماس اعتقد بعضهم أنه قد نوى قبل ذلك، والثاني اعتقد نفس الاعتقاد، ولكن الأمر في محل الشك. احنا عندنا قاعدة بتقول لي أن اليقين لا يزال بإيه يا جماعة؟ بشك. عشان كده بنأخذ بالظاهر في المسألة، طالما أن هناك شك نأخذ بالظاهر، والظاهر أنهم كلاهما نوى معا بعد تمام الانغماس، فيرفع الإيه يا جماعة؟ يرفع الحدث لكلاهما. طيب، ثم قال: والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى بدن الجنب وعلى المتنجس إن لم يتغير طهور. خلي بالنا، لأن مشكلة الشيخ هنا الحقيقة الإيجاز الذي حدث من كتاب المغني، فنرى أن هناك أحيانا بعض المسائل بتبقى فيها غموض. بصوا كده معايا: الماء المتردد، يعني الذي ما زال مترددا موجودا على عضو المتوضئ، على أديه، على رأسه، على وجهه، وعلى بدن الجنب، إيه حكمه يا جماعة؟ قبل تمام الانفصال حكمه أنه طهور. ماشي يا جماعة؟ يبقى وانت بتتوضأ، طالما المية نزلة من إيدك، من يدك إلى ساعدك، فهذا الماء طهور. بتغتسل طالما أن الماء ما زال ملامسا لجسمك فهو طهور. متى يكون مستعملا؟ إذا انفصل. ده اللي بيقوله. فقال أن الماء، خلي بالكم معايا، المتردد يعني الملامس يعني الذي ما زال موجودا على عضو المتوضئ طهور، وعلى بدن الجنب طهور، وعلى المتنجس إن لم يتغير. يبقى القدة بتاع مين؟ الماء المتنجس. يعني إيه ماء متنجس؟ أنا عندي نجاسة على ثوب تطهر بالماء، تمام. فالماء الذي ينزل على هذا المكان المتنجس أو على هذه النجاسة، طالما أنه ما زال ملامسا لمحل النجاسة لم ينفصل بعد، هذا الماء إن لم يتغير فحكمه أنه طهور، وإلا لا يزال بهذا النجاسة. لو قلنا أنه نجس أو مستعمل ما ينفعش. طب إذا تغير ولم ينفصل فهو متنجس، لأنه تغير بنجاسة. مفهوم يا جماعة؟ طب وإيه تاني؟ طب إذا انفصل، هناك قلنا المستعمل طاهر وليس بطهور. طب لو أن هذا الماء الذي نزل على محل النجس ثم انفصل، عندي ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينزل متغيرا يبقى تنجس. الثانية أنه نزل من غير تغير بعد بقاء النجاسة متنجس. الحالة الثالثة أنه انفصل عن محل النجاسة بعد زوالها من غير تغير يبقى طاهر. كم حالة؟ وده اللي هنتكلم عنه تحت مسمى الغسالة، يعني الماء الذي استخدم في إزالة النجاسة، مش وقته دلوقتي. طيب، قال: فإن جرى الماء على عضو المتوضئ إلى عضو آخر. خلي بالكم معايا، احنا قلنا في الوضوء كل عضو ايه؟ منفصل قائم بذاته. فإذا فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر صار مستعملا لانفصاله، انفصل عن العضو الأول وراح للعضو الثاني صار مستعملا، وإن لم يكن من أعضاء الوضوء، يعني حتى لو كان هذا العضو الثاني ليس من أعضاء الوضوء، زي إيه؟ كأن جاوز منكبه وأيديكم إلى المرافق طلع لغاية العضد، هذا الماء يا جماعة خلاص يصير مستعملا. طيب، أو مسألة تانية، خلي بالكم مسألة تانية، أو تقاطر من عضو، تقاطر يعني نزل انفصل، تقاطر من عضو ولو من عضو بدن الجنب صار مستعملا. يبقى كأن المسألة الحكم الأخير صار مستعملا يتعلق بالمسألتين: المسألة الأولى فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر وإن لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوز منكبه منكبة صار مستعملا. المسألة الثانية: أو تقاطر من عضو ولو من عضو بدن الجنب صار مستعملا لإيه يا جماعة؟ لانفصالي. لانفصالي. طيب نعم ما يغلب فيه التقاذف. طبعا المستعمل هو الباقي، اللي انفصل ده هو المستعمل. طيب نعم ما يغلب فيه التقاذف كمن الكف إلى الساعد. أنت بتجيف من الكف للساعد. الكف هنا وانت بتضع في الماء عشان تاخد بيه المية لابد أن تنوي الاغتراف، يبقى زي المغرفة زي الكباية، أصبحت اليد وسيلة لنقل الماء. إنما لو نويت بهذا الماء رفع الحدث عن الكف يبقى لا يجوز أن تستخدمه مرة أخرى لأنه صار مستعملا. أنت بتاخده كده بصفة الاغتراف ثم تلقيه على يد، ما هو اليد من الإيه؟ الكف من اليد. فهذا الماء يحدث فيه تقاذف، أي بينتقل من اليد إلى الساعد فيحدث فيه انفصال. يحدث فيه انفصال، ألا يدخل في حكم الانفصال؟ إجابة لا. ليه؟ تعالوا نشوف بيقول ايه. ثم نعم ما يغلب فيه التقاذف كمن الكف إلى الساعد وعكسه، يعني من الساعد إلى الكف، لا يصير مستعملا مع أنه حدث الانفصال. ليه؟ قال للعذر. للعذر. عذر، لا يمكن أن أفعل إلا بهذه الكيفية، عشان كده قال وإن خرقه الهواء. في بعض النسخ وإن خرق، لا خرقه، وده ضبط البجيرمي. وإن خرقه الهواء كما جزم به الرافعي. طيب ولو غرف بكفه جنب، طبعا خرقه يعني حركه، الهواء حرك يعني انفصل. ولو غرف بكفه جنب، يعني غرف جنب بكفه الماء ونوى رفع الجنابة، أو محدث. لما يقول محدث يبقى وضوء يا جماعة، يبقى وضوء. أو محدث بعد غسل وجهه الغسل الأولى على ما قاله الزركشي، يعني هيغسل بعد كده إيده، أو غيره، أو الغسلات الثلاثة كما قاله ابن عبد السلام وهو أوجه. أوجه يعني أقرب للدليل، إن لم يرد الاقتصار على أقل من ثلاثة. دي مسألة اعتراضية. يبقى المسألة يا جماعة، لو غرف بكفه جنب ونوى رفع الجناب، أو محدث بعد غسل وجهه الغسل الأولى، خلاص كده يا جماعة، من ماء قليل. يعني حطينا الشرط الثاني ان الماء ايه؟ قليل. ولم ينوي الاغتراف، ثم النوى ايه؟ رفع الحدث. بان نوى استعمالا، يعني استعمال الماء في رفع الايه؟ الحدث. او اطلق صار هذا الماء مستعملا. طب رفع حدث ايه؟ حدث الكف بس، لأنه نوى ده. عشان كده بقول خلي بالنا بناخد نية الاغتراف. فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه. ليه؟ لأن الكف جزء من الايه؟ ها؟ من اليد. وإحنا قلنا يا جماعة طالما جزء واحد يبقى معنى ذلك الماء إنما يرفع حدثه من أعلى إلى أسفل، مش مشاكل عندنا. إنما أن يستخدم في غير ذلك فلا يصح. أما إذا نوى الاغتراف، ده الكلام اللي أنا بقوله، بأن قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه لم يصر مستعملا. أنت المية بتاخد بنية الاغتراف، يبقى الماء طهور، تستخدمه في وجهك، تستخدمه في يدك، في مسح رأسك، في غسل رجلك، الماء يبقى طهورا، لأن النية نية إيه يا جماعة؟ نية اغتراف. خلاصة الأمر أن الماء المستعمل حكمه أنه طاهر في نفسه، وإتاني ولكنه ليس بمطهر لغير، لا يستخدم في قضايا الطهارة. العلة إيه يا جماعة؟ العلة كما قلنا أنه رفع به حدث، رفع أو استخدم في طهارة واجبة، وهذا هو الأصح. الوجه الثاني أنه ما زال طهورا ولكنه منع من استخدامه تعبدا. تكلمنا على أن الوضوء كل عضو من أعضاء الوضوء يصير منفصلا، إنما البدن يعد كله حكما واحدا عضوا واحدا، فالماء الذي نزل من الرأس إلى القدم يرفع الحدث. في أي سؤال عندكم يا جماعة؟ كان المفروض النهارده نتكلم عن المتغير بما خالطه من الطاهرات، ولكن الوقت مش هينفع.